قالوا هذا هو أسر النجوى، أسر النجوى من فرعون ومن قومه. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كأسر النجوى الكلام الذي بعده، قالوا إن هذان لساحران، إن هذان لساحران وغير ذلك، وجميع الأقوال متخاربة المعنى. لما؟ لأن لا شك في ذلك عددهم كثير. وقال بعضهم لبعض كذا، وقال بعضهم لبعض كذا، وقال بعضهم لبعض كذا. لما؟ لأنه تنازعوا. فبذلك لما جاء هذا الصيغة تكون من الجانبين، فصار بينهم المشاورات والمنازعات والمكالمات. فبذلك قال بعضهم بكذا وقال بعضهم بكذا. لما؟ لأن هذا اللفظ على الأموم والإطلاق. قال فتنازعوا أمرهم بينهم، فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني في أي شيء. قال في موسى وأخيه. وأصر النجوى، النجوى يعني الكلام بينهم فيهما، قالوا إن هذان، فيها كراهتان، قال بعض إن هذان لساحران، وقال بعض إن هذان لساحران، قالوا لأنفسهم لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. هو الكلام الذي قال فرعون، هو الكلام الذي قال فرعون، أجئتنا لتخرجنا من، كما قرأنا قبل ذلك، قال جئتنا لتخرجنا من أرضنا. وأيضا كما قال كما أنه ما يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، كما جاء في آية أخرى. فبذلك لما سمعوا هذا، يعني شبهة فرعون واعتراض فرعون وكلام نفس الكلام، كإن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. يخرجاكم من، لأن إخراج من الأرض الشاق، لأن الإنسان إذا أخرج من أرضه لا شك في ذلك شاق عليه. فبهذا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسيرهما، ويذهبا بطريقتكم المصلى، ويذهبا بطريقتكم، بطريقتكم قال بعض العلماء يعني بأشرافكم، بأشرافكم. لما قالوا فلان طريقة القوم يعني أشراف القوم. ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى، قالوا لأن هذا اللفظ جاء بمعنى الأشراف، قالوا هذا فلان طريقة القوم، أو يقال طرائق القوم، يعني أنهم السادة والأشراف منهم. بالسيريما كيف يذهب بطريق بأشرافكم؟ قال يعني الأشراف يميلون إليه، الأشراف يميلون إليه ويذهبون، ماذا يبقى عندكم؟ ويذهب بطريقتكم المصلى. وقال بعضهم يعني بطريقتكم، يعني أي بدينكم، بطريقتكم أي بمذهبكم، المصلى أنها مؤنث أمثل بمعنى أشرف. المصلى مؤنث أمثل. طيب جاء مؤنث لما؟ قال بإعتبار تعبير بالطريقة، وإلا إذا كان بإعتبار بالمعنى تكون الأماثل، بطريقتكم الأماثل، لكن جاء بطريقتكم المصلى. لما؟ قال بإعتبار، بإعتبار النسب، بإعتبار الطريقة، بطريقتكم المصلى. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى فيها موافقة لرؤوس الآية، لأن قبل ذلك أنه كما جاء في كلام موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويسرتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وأيضا جاء وأسر النجوى، أيضا جاء بعده المصلى. وبذلك هذه موافقة رؤوس الآيات أيضا، وأيضا كمال الفصاحة والبلاغة والبت. فبهذا وإلا إذا كان اعتبار المعنى يكون أماثل لا يكون مصلى. وبهذا قال ويذهب بطريقتكم المصلى. أما أشار المفسر في إلى القول الأول، قال مصلى مؤنث أمثل بمعنى ماذا؟ قال أشرف، يعني بأشرافكم. كيف يذهبون؟ قال بميلهم إليهما لغلبتهما. فأجمعوا كيدكم، إما فأجمعوا، وقرأ بعض القراء فأجمعوا بفتح الميم جمع. وأيضا جاء كما جاء لما، يعني جمع لما الله شعثه، لما الله يعني أي جمعه، فلم يترك شيئا منه متفرقا. ها هنا جاء فأجمعوا أو أجمعوا. أجمعوا قال لما جمعوا، إيش معنى أجمعوا؟ لما أنهم جاءوا جماعة، جاءوا موجودين، فأجمعوا كيدكم. وأيضا جاءوا بسحرهم، وأيضا جاءوا بكيدهم، فأجمعوا. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى كأنا المراد هنا يعني أجمع بمعنى أحكم يعني بالأزم المحكم, جاءوا بالأزم يعني فاتوا بالأزم المحكم وأيضا بإظهار ما عندكم يعني مرة واحدة بالأزم والإحكام والجمع لما لأنه يكون سببا لرهبتكم وغلبتكم. فبهذا قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ثم أتوا صفا. قال بعضهم ثم أتوا صفا معنى المصلى, ثم أتوا صفا كما يقال الصف يعني المصلى, كما يقال ما عذرت الصف يعني المصلى الذي كانوا يصلي فيه. وقال بعضهم ليس مراد صفا معنى المصلى بل المراد معنى صفا مصطفين يعني مصطفين صفا واحدا مصطفين صفا واحدا كما جاء في آية يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فبهذا جاء هنا صفا يعني مصطفين أي مجتمعين تكون أهيب في صدور الرائين. فبذلك يعني كأنهم أقبلوا إقبالة واحدة مرة واحدة في مقابلة موسى وهارون عليه السلام. وقالوا وقد أفلح اليوم من استعلى, وقالوا وقد أفلح يعني قد أفلح وفاز اليوم يعني يوم المناظرة ويوم المقابلة من استعلى من غلب على صاحبه لا شك في ذلك له الفوز له الفوز, أما المغلوب لا شك في ذلك له الخسران وغير ذلك. وبهذا قالوا وقد أفلح اليوم من استعلى. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن صرت التمزي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلان قال أبواب الجنائز إلان قال باب ما جاء في أجر من أزى مصابا أزى يعني مصابا إما قال المرهم والآم بمصيبة يعني بموت أو بمرض أو بأشي شيء فله الأجر والمصوبة من الله تبارك وتعالى. فإذا كان لا شك في هذا أن الأعمال لا يكون مقبولا إلا بشرطان أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا أي موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون خالصا يعني بعيدا من الرياء وأن يكون بعيدا من السمعة والشهرة. لكن إذا مثلا مات الغني أو إذا مرض الغني يأتي إليه كل إنسان يسلم عليه ويسجل أسماءه في الديوان والكتب والسجلات. أما إذا كان واحد طالب العلم أو مسكين أو غريب من يؤوده ومن يؤذيه بعد ذلك ولا يحضر في جنازته إلا من وفقهم الله تبارك وتعالى وعداهم قليل من عبادي الشكور. وأما الأجر والمصوبة لا شك في ذلك يعني في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا جاء إنسان وقال له عزم الله لك الأجر وألحمك الصبر ورزقك الله لك الشكر وغير ذلك من الكلمات, أو قالوا حتى ما جاء كتب إليه كتابا, أو قالوا أنه ما استطاع أرسل إليه رسولا لما لأن في العزاء يكون سببا لتسلية الآخرين تكون لهم تسلية لقلوبهم وتكون سببا لأضعاف ما حصل لهم من الحزن ما حصل لهم من المصيبة والمشقة. فبأجل ذلك قام له الأجر والثواب والمصوبة. أما هذه الرواية فيها علي بن عاصم وقال العلماء رحمه قال بعضهم كأنه له مناكير وأنكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى ونقموا عليه وعابوا عليه برواية هذا الحديث قالوا أنه لم يثبت سندا ولا متنا. ولكن قال العلماء رحمهم الله كأما هذا الحديث له شواهد كثيرة من روايات أخرى وله شواهد بطرق مختلفة وله شواهد كثيرة حتى بعض الألفاظ ما شاء الله ثبتت في الصحاح. فبهذا أن المحدث رحمه الله تعالى إن أخذ بابا وأنه ذكر هذا الحديث وذكر ما عليه من الجرح والتعديل ولكن له طرق كثيرة يؤيد هذا المعنى. قال حدثنا يوسف بن عيسى يوسف بن عيسى بن دينار قال العلماء ثقة. قال أخبرنا علي بن عاصم قال العلماء كأنه صدوق أنه يخطئ وقال بعضهم كأنه يخطئ ويسر على الخطا، كأنه كان يخطئ ويسر اذا كان اغرق لا بس هذا هو الكلام. وايضا ذكر بعضهم كأنه رمى بالتشيع، يعني يميل الى التشيع الى مذهب الشيعة، ولكن هذا افهم. اما الشيعة الذين كانوا في زمانهم غير، اما الشيعة الموجودين في عصرنا هذا هؤلاء غير. لما الذين كانوا موجودين في زماننا هذا في عصرنا هذا، اما المحدثين ما ياخذ منهم رواية، لان هؤلاء لا يؤمنون بكتاب الله تبارك وتعالى، انهم يقولون ان هذا القرآن محرف مبدل زيد فيها ونكس منها. وايضا نعوذ بالله يعتقدون ان ابي بكر وعمر طواغيت، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم فبهذا. اما كان اول يعني في ابتداء الامر كان الشيعة فقط الذي يميل الى جانب علي رضي الله تعالى عنه، يقال في شيعة علي. واما اذا يميل الى معاوية رضي الله تعالى عنه يقال في شيعة معاوية. فبذلك وبعضهم يعني فقط تفضيل باعتبار تفضيل كأن اعلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم افضل من اصحابه، افضل من اصحابه، وان علي رضي الله تعالى عنه افضل من خلفاء الثلاثة، فهو الذي كان احق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما عقيدة اهل السنة والجماعة لا شك في ذلك واضح جلي مؤيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر ثم عثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. فبهذا واما في يعني بعد ذلك كلما تباعد الزمان جاءت تغيرات تغيرات تغيرات. وايضا روافد لها اصناف اصناف واقسام، حتى نقل العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الشهير المعروف الكتاب الجامع منهاج السنه، اقسام وانواع. وهكذا الكتب كما فيها تحفة الاثنا عشرية وغير ذلك من الكتب المعتمدة ضدهم، انهم ذكروا انواعا انواعا كثيرة، اثنا عشرية ما يعتقدون باثنا عشر ائمة، وبعضهم يعتقدون بست، وبعضهم يعتقدون باثنان، واسماعيلي، يعني فرق كثيرة جدا. فبذلك عادة المحدثين احيانا يقولون انه شيئي، احيانا يقولون ان رمى بالتشيع يعني نسب الى التشيع، واحيانا يقول انه شيئي غالي، واحيانا انهم يقولون شيئي محترق، يعني بلغ في اخر الحد كانه يسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه يظهر نعوذ بالله البراءة، وانه يعتقد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد اصحاب رسول الله ولم يبقى منهم على الايمان الا خمسة فقط. وبذلك نعوذ بالله، ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبهذا قالوا ان هذا علي بن عاصم ايضا يعني منصوب الى التشيع. فاخبرنا والله محمد بن سوقتا، محمد بن سوقتا قالوا هذا لا يحتاج الى القسم، ولكن يعني قالوا انه عند التحديث اقتضى وقال والله، قال عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذى مصابا، من أذى مصابا ولو بغير موت فله مثل أجره، ناب أجر المصاب الذي أصاب إذا صبر، إذا ما صبر أيضا ليس أجر له، الأجر المصاب إذا صبر واحتسب، يعني صبر عند الصدمة الأولى وطلب الثواب من الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم. وروى بعضهم أن محمد بن سوقت بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه، يعني جاء موقوفا على عبد الله بن مسعود ولكن لم يرفعه. وقال بعض العلماء لكن له حكم المرفوع. وقالوا أيضا جاء أخرجه ابن ماجه بسند حسن مرفوعا كما من مسلم يوزع خاف مصيبة إلا قصاه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وأيضا جاء في حديث آخر يعني كثير كما جاء في رواية عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اذى اخاه المؤمن من مصيبة كساه الله تعالى حلل الكرامة يوم القيامة لكن في سنة أيضا انكتا بس له شواهد كثيرة. ويقال أكثر ما أبدلي به علي بن عاصم بهذا الحديث أكثر ما نقموا عليه يعني أبوا عليه وأنكروا عليه. باب ما جاء في من يموت يوم الجمعة. قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا مات إنسان يوم الجمعة أو ليلة الجمعة قالوا كمال الزمان الشرف للمكان الشرف هكذا للزمان الشرف. ولكن الشرط الأول فهم الموت على الإيمان. إذا إنسان مات على إيمان على عقيدة خالصة صحيحة على عقيدة التوحيد لله سبحانه الحمد لله تبارك وتعالى كما جاء من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. أول الشرط موت على الإيمان. إذا إنسان نعوذ بالله مات على الشرك مات على الكفر فلو مات بالجمعة أو مات بيوم الجمعة أو دفن في أي موضع كان في جنة المعلى أو في جنة البقيع أو أنه كفن في كسوة الكعبة ماذا ينفعه؟ فلا ينفعه بشيء. أما إذا مات على الإيمان على العقيدة الصحيحة الخالصة فلا شك في ذلك فضل زمان فضل مكان بيت إن أول بيت وضيع للناس للذي ببكى أيضا فضل المسجد الحرام فضل الحرم وأيضا كما جاء فضل الزمان بإعتبار يوم عرفة ليالي المزدلفة لعشرة الحجة وغير ذلك من ليلة القدر وغيرها. فبذلك له فرحمة من الله تبارك وتعالى وتكون له ستر من عذاب القبر وفتنة القبر وغير ذلك كما سنقرأ. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر الأقدي أنه ثقة أن قال أخبرنا هشام بن سعد بن سعيد بن هلال أن ربيعة بن سيف قال علماء ربيعة بن سيف هذا صدوق ولكن له مناكير. أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ليس شك تنويه يعني يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر حفظه الله تبارك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل يعني ليس إسناده بمتصل ولكن قال بعض العلماء له شواهد أيضا جاء في بعض الروايات أخرجه أبو نعيم في الهلية عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه تابع الشهداء. وأيضا جاء في حديث آخر أخرجه حميد في ترغيبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر. وأيضا جاء أخرج من طريق ابن جريج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم أو مسلمة يموت في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقي عذاب القبر وفتنة القبر ولقي الله تبارك وتعالى ولا حساب عليه وجاء يوم القيامة ما هو شهود يشهدون له أو تابع. فبذلك قال العلماء رحمهم الله لها تأييدات ولكن بس الشرط الأول موت على الإيمان. قال إنما يروي النبي عبد الرحمن الحملة عن عبد الله بن عمر ولا نعرف لربيعة بن سيف سماء من عبد الله بن عمر. قال المؤلف ليس إسناده بمتصل لما لأن السند فضل جاء في سنده ماذا عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمر بالأنعنى وليس له سماء ولما ليس له سماء معناه في سنده انقطاع. فبذلك قال المحدث رحمه الله هذا حديث غريب وأيضا ليس إسناده بمتصل. وذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى في بعض الكتب أيضا طرق كثيرة أخرى له شواهد. وأما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى لم يثبت قالوا شيء. وذكر بعض في فضائل الأعمال في فضائل الأشياء يذكرون حتى لو كان حديثا ضعيفا ولكن بس الشرط الأول أن يكون الخاتمة على الإيمان. اللهم ارزقنا حسن الختام وثبتنا على الإيمان واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله برحمتك يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تنتهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا.